عندما نسأله ما فائدة دراسة القواعد في التفسير؟ فنحن اخترنا هذا الكتاب الذي يتعلق بالقواعد الحسان في تفسير القرآن، فما فائدة ذلك؟ نعم أحسنت، تسهيل العلم وتيسير فهمه، فالقواعد باب من أبواب التيسير، فهي تريح طالب العلم من جهد طويل وبحث وتنقيب، فيأتي بالقاعدة هذا الشخص يضبطها له يضبط له مسائل شتى. طيب، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وعند من؟ نعم، جمع الأشباه والنظائر. والفائدة الثالثة زوال الاشتباه وأمن الخلط في المسائل. لذلك يقول شيخ الإسلام: لا بد أن تكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، فيضبط الشخص المسائل بهذه القواعد. وأيضا من الفوائد ثبات العلم وقوته ونماؤه، فإن من أعظم فوائد القواعد تثبيت الطالب أو تثبيت طالب العلم العلم الذي عنده وتمكن ذلك في نفسه. فهذه بعض ما ذكر أهل العلم من فوائد هذه القواعد. وقد جمع رحمه الله كم قاعدة في هذا الكتاب، في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، أو في القواعد الحسان في تفسير القرآن. نعم، نحو 72 قاعدة ذكرها رحمه الله في هذا الكتاب المختصر الذي سماه من قواعد الحسان في تفسير القرآن، أو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن على ما ذكر بعضهم من العنوان. وكان يعتني بالقواعد، وألف قواعد مختلفة في فنون مختلفة، فألف قواعد التفسير، وألف أيضا قواعد في الفقه نظما ونثرا، فله عناية بذلك. ومن أعظم ما يعنى به قواعد التفسير، لأنها تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وبفهمه وإدراك ما يريده الله سبحانه وتعالى من كلامه، فهو أعظم ما تبذل فيه أنفاس الأوقات معرفة كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه القواعد تسهل عليك هذا الأمر الذي ترومه وتقصده من فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ويتقدم معنا شيء من ذلك في التفسير نذكره ونكرره لتثبيت القواعد هذه التي ستمر معنا. فذكر 72 قاعدة رحمة الله تعالى عليه في هذا المختصر. فالقواعد شأنه عظيم، كما سمعت أنها تضبط لطالب العلم المسائل وتجمع له شتاتها وتقرب بعيدها. فلا شك أن مثل هذا الذي فيها من الفائدة يجعل الطالب يعنى بهذا الأمر ويعتني بالقواعد، سواء كانت في التفسير أو في غير التفسير، فإن القواعد مهمة. والعلماء قد ألفوا في جميع فنون العلم قواعد، فألفوا في النحو قواعد، وألفوا في التفسير قواعد، وألفوا في الأصول قواعد، وألفوا في الفقه قواعد، وألفوا في التفسير قواعد، لأجل ضبط العلم للطالب وضبط المسائل وجمع الشتات وتقريب البعيد. فجزاهم الله خيرا عنا، فقد سهلوا لنا العلوم، وهكذا أيضا قربوا لنا الفهوم. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. علماء الشريعة، علماء الأمة اعتنوا بدينهم جدا، هذه الأمة اعتنت بدينها، وأما الأمم الأولى كثير منهم خونة ما اعتنوا بدينهم، وهذه الأمة علماؤها ورثة أنبيائها، فاعتنوا بالدين جدا وبذلوا أنفاس أوقاتهم وسهروا من أجله، سهروا من أجل العلم ومن أجل ضبط العلم للناس، وألفوا الكتب وأخرجوا هذه الأسفار العظيمة لنا، سواء كان المختصر منها أو المطول أو المنظوم أو المنثور، فأفادوا جدا ونفعوا الناس. وهذا خير ما ينفع به الشخص المسلمين، أن يترك لهم ثروة علمية ويترك لهم خيرا يستفيدونه بعده، فيدعون له ويترحمون عليه يبقى ذكره خالدا فيهم بترك مثل هذا الخير الذي يتركه الشخص لنفسه. فعندما نسأله قوله رحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه، لم تذكر البسملة هنا وساقطة من نسختنا، فهل معنى ذلك أنه ليس لها وجود؟ نعم، قد ذكرت بخطه رحمه الله في بعض النسخ كما أثبتها خالد بن عثمان السبت، ونسخته جميلة محققة تحقيقا طيبا، إلا أنه قد يفوته بعض الأشياء وتكون عند غيره تستفاد. فالبسملة ثابتة، فإنه بدأ مقدمته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده، ولم يأتي بحرف العطف بين البسملة وبين الحمدلة على عادة المصنفين، فإنهم يتركون العاطفة بين البسملة وبين الحمدلة، فلا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمده تعالى إلى آخره، بل يتركون ذلك إما لكون الجملتين خبريتين أو إنشائيتين، فإن كانت خبريتين أو إنشائيتين فترك العاطف لأن كل واحدة منهما مستقلة ومقصودة لذاتها وليست تابعة لما تقدم قبلها. هذه جملة البسملة مقصودة لذاتها، وجملة الحمدلة مقصودة لذاتها، وكلتاهما خبرية أو إنشائية، وترك العاطف لأن كل واحدة منهما مقصودة بالذات، فلم يؤت بالعاطف لأن العاطف يفيد التبعية فترك العاطف. هذا على أن كلتا الجملتين خبرية أو اسمية أو قصدي أو إنشائية، وعلى الاختلاف بينهما إحداهما إنشائية لأنه في احتمال أيضا، والأخرى خبرية كأن تكون البسملة إنشائية والحمدلة خبرية أو العكس، الخبرية هي الحمدلة والإنشائية هي البسملة، فيكون ترك العاطف ظاهر وواضح، ترك العاطف يكون فيه أظهر من ما تقدم، لأن الإنشائية لا تعطف على الخبرية، فترك العاطف للقاعدة عند النحاء المشهورة أن الجملة الإنشائية لا تعطف على الجملة الخبرية، هذه إذا كانت إحدى الجملتين خبرية والثانية إنشائية، فيكون ترك العاطف لكمال الانقطاع بين الجملتين الإنشائية والخبرية، فبينهما كمال الانقطاع فترك العاطف، والخبرية لا تعطف على الإنشائية ولا الإنشائية تعطف على الخبرية. فعلى ذلك العلة في ترك العاطف عند المصنفين في قولهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده، ولا يذكرون العاطف بين جملة الحمدلة وبين جملة البسملة لما سمعت، إما أن تكون الجملتان خبريتين أو الجملتان إنشائيتين، فيكون ترك العطف لأن كل واحدة منهما مقصودة بذاتها وليست تابعة لما قبلها، أو تكون إحدى الجملتين خبرية والأخرى إنشائية كأن تكون الأولى البسملة إنشائية والثانية خبرية أو العكس، فيكون ترك العاطف ظاهر لأن بينهما كمال الانقطاع بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية كمال الانقطاع، فلم يؤت بالعاطف بينهما للعلة المذكورة آنفة. وهكذا لأن الخبرية لا تعطف على الإنشائية ولا الإنشائية تعطف على الخبرية، فترك العاطف لكمال الانقطاع ولعدم عطف الإنشائية عن الخبرية. قوله الحمد لله، ما معنى الحمد؟ تفضل علي. نعم أحسنت، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله، هذا قول من في تعريف الحمد؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فتعريف الحمد هذا أحسن التعاريف للحمد، ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله. وأما من يقول بأنه الثناء على المحمود فهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الثناء إنما هو تكرار وصف المحمود، فإذا كرر وصف المحمود يكون ثناء، أما الابتدائي فهذا حمد، فإذا كررت المحمود وصفه مرة ثانية فيكون ثناء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وهو حمدني عبدي وأثنى علي عبدي، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فذكر وصف محمود أو تكرار وصف محمود هذا ثناء، وذكر الابتداء هذا حمد، أي ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله هذا حمد، وإذا كررت كان ثناء. وعادة المصنفين كما تعلمون يبدأون بالبسملة ويثنون بالحمدلة، فيكون الابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي حقيقيا، والابتداء بالحمدلة ابتداء إضافي بالنسبة لما بعدها فإنها مبتدأ بها، وأما البسملة فالابتداء بها حقيقي فلم تسبق بشيء قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ابتداء في البسملة حقيقي لأنها غير مسبوقة بشيء قبلها، والحمد لله أيضا يقال مبتدأ بها، والابتداء بها إضافي بالنسبة لما بعدها فإنها سابقة له. فعندنا ابتداء حقيقي في البسملة وابتداء إضافي في الحمد لله بالنسبة لما قبلها، وأما البسملة فليست مسبوقة بشيء قبلها فابتداؤها حقيقي، وأما الحمد لله فمن حيث الحقيقة فهي مسبوقة بالبسملة، لكن من حيث الإضافة لما بعدها فهي مبدوء بها قبل غيرها. قوله الحمد لله الجملة الإسمية لماذا تفيد؟ تفيد الثبوت واللزوم، فلذلك بدأ بها ثم أتى بالجملة الفعلية إشارة إلى أن الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى وهكذا متجدد له، ثابت مع تجدد له جل وعلا، فأتى بالجملتين، الجملة التي تفيد الثبوت واللزوم والجملة التي تفيد التجدد والحدوث. فمعنى ذلك إن الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى وله الحمد أيضا متجدد الحادث، فالحمد له ثابت وهكذا أيضا يتجدد من عباده ويحدث أيضا من عباده. وألف الحمد كما تقدم معكم، ما هي ألف الحمد هذه؟ ماذا تفيد؟ تفيد إما الاستغراق أي جميع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى، أو الجنس جنس الحمد لله سبحانه وتعالى وحقيقة الحمد لله جل وعلا، أو تكون استغراقية وضابطها أن يحل محلها كل الحمد لله سبحانه وتعالى ملكا له واستحقاقا، أو تكون جنسية أي حقيقة الحمد له سبحانه جنس الحمد له سبحانه، كما في قولك الرجل أعقل من المرأة، فإن المقصود ليس الاستغراق هنا، وإنما هذا الجنس أعقل من الجنس الآخر، وقد يكون في الجنس الآخر ما هو أعقل من الجنس الأول، فهي لبيان الجنس وليست الاستغراق، فإن الاستغراقية يحل محلها كل لا يخرج فرد من الأفراد، وأما الجنسية فهي لبيان الحقيقة فقط لبيان الحقيقة، فلذلك رجح القول الأول وأنها الاستغراق أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، فالحمد كله له جل وعلا. وقيل ألف الحمد، قيل ألف الحمد، ما عندنا قول الآن استغراقية وهي التي يحل محلها كل الحمد لله سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا، والقول الثاني واختاره الزمخشري، والزمخشري انتبه من اختياراته فقال بأنها جنسية وهي التي لبيان الحقيقة من غير دلالة على الاستغراق، وقد يكون الاستغراق ضمنيا قد يكون ضمنيا، وهنا مع بيان مع إثبات الجنسية فيها فهي تفيد الاستغراقية أيضا، لكن الاستغراق بالنسبة للوجه الأول تنصيص على ذلك، وهذا يكون ضمنا يحصل، فهي استغراقية يحل محلها كل الحمد لله سبحانه كل الحمد لله سبحانه وتعالى ملكا له واستحقاقا له جل وعلا. وعلى المعنى الثاني جنس الحمد لله سبحانه وتعالى، وهناك معنى ثالث أنها للعهد، أحسنت، أي الحمد المعهود الذي حمد به نفسه أو حمده به أنبياؤه وأولياؤه لله سبحانه وتعالى. وأما لله فاللام مختلف فيها التي اتصلت بلفظ الجلالة، فقيل للملك وقيل للاستحقاق وقيل للتعليل وقيل للتعليل، وعلى الأول والثاني يكون المعنى جميع المحامد مملوكة له أو مستحقة، وعلى الثالث للتعليل الحمد لله يكون المعنى الحمد الثابت لأجل الله سبحانه وتعالى، الحمد الثابت لأجل الله، أو الحمد ثابت، الحمد ثابت لأجل الله جل وعلا. فاللام في قوله لله محتملة، إما أن تكون للملك فيكون المعنى كما سمعت جميع المحامد مملوكة لله، أو تكون للاستحقاق فيكون معنى الكلام الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى، أو تكون للتعليل الحمد ثابت لأجل الله جل وعلا، فهي محتملة. قال رحمه الله: الحمد لله، بسم الله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ولفظة نستهديه بمعنى نطلب الاستهداء منه جل وعلا، وليس ثابتة في نسخة خالد بن عثمان السبت ولا في نسخة غيره، وإنما ثابتة عندنا هنا، ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة طلب الاستهداء، وإن كان العبد محتاج إلى جميع ما ذكر، ولكنها لم تثبت في خطبة الحاجة كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة والضعيفة. فقال في الصحيحة: سمعت غير واحد يزيد ونستهديه، وهذه الزيادة لا أصل لها في شيء من طرق هذه الخطبة، سمعت غير واحد يزيد ونستهديه، وهذه الزيادة لا أصل لها في شيء من طرق هذه الخطبة، أي خطبة الحاجة. وذكرها الشافعي رحمه الله هذه الزيادة، وذكرها الشيخ الألباني أيضا عن الشافعي في ضعيفته رحمة الله تعالى عليه، وأشار الشافعي في الأم إلى تبويب لها فقال: كيف استحب أن تكون الخطبة؟ وذكر الحديث عن ابن عباس قال: كيف استحب أن تكون الخطبة؟ فذكر كيفية استحباب الخطبة وأنها تبدأ بخطبة الحاجة. فذكر حديثا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره إلى آخر الخطبة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فزاد الشافعي في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه زيادتين: الاستهداء والاستنصار، نستهديه ونستنصره. وهاتان الزيادتان اللتان ذكرا أو ذكرتا من طريق إبراهيم بن محمد، قال أخبرنا قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، إسحاق بن عبد الله بن فروة عن أبان بن صالح عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس، وذكر الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال العلامة الألباني وغيره: هذا إسناد ضعيف جدا. إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي، معروف كذاب، قال ابن حجر في التقريب متروك. وهكذا إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة كما تقدم، الأموي مولاهم، قال الحافظ أيضا في التقريب متروك. وفي الضعيفة قال الألباني: منكر جدا، ولم يقل ضعيف فقط جدا، قال: منكر جدا بذكر الاستهداء والاستنصار، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك رحمه الله الضعيفة قال: وسمعت كثيرا من بعض الخطباء المرموقين في بعض البلاد العربية. سمعت هذا الشيء أنه يذكر هاتين الزيادتين، قال: أسمعها كثيرا من بعض الخطباء المرموقين في بعض البلاد العربية، ولذلك لزم التنبيه عليها، لأن الأذكار والأوراد توقيفية كما هو معلوم من السنة عند أهل السنة، احفظ هذه القاعدة والفائدة، الأذكار والأوراد توقيفية كما هو معلوم من السنة عند أهل السنة. فإذا هاتان الزيادتان لا يثبتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهما من طريق من سمعته، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك، وهكذا أيضا من ذكر وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو أيضا متروك. فزيادة الاستهداء والاستنصار لا يثبتان في خطبة الحاجة، وإنما ثبتا وإنما إذا قالهما الشخص، لأن لا يعتقد أنهما من السنة، نستهدي الله سبحانه ونستنصر ربنا مثلا، لا يعتقد، ولا ينبغي أن يأتي بهما على أنهما من خطبة الحاجة، فإن الإذكار كما ذكر رحمه الله تعالى والأوراد لا ينبغي للشخص أن يقدم عليهما، فأمرهما التوقيف، فالأذكار الأوراد توقيفية كما هو معلوم من السنة عند أهل السنة. فهذه الزيادة غير ثابتة، ونستهديه المقصود منها نطلب الاستهداء من الله سبحانه وتعالى. قوله ونستغفره، وهذه ثابتة قطعا كما تقدم معكم في حديث ذلك الرجل الذي جاء يرقي النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ بخطبة الحاجة وذكر منها قوله ونستغفره. والمطلوب والمقصود بقوله نستغفره أي المغفرة في لغة العرب هي ستر الذنب، والمراد بذلك التجاوز عنه، أي أنه يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه ويسر ذنبه، ولا يؤاخذه بذلك ولا يعاقبه بهذا الذنب. فهو يسأل شيئين: ستر الذنب، والثاني التجاوز عنه، لأنه تضمن هذا وهذا. قال ونتوب إليه، وهكذا ونتوب إليه لم تثبت في خطبة الحاجة، فهي من الزيادات التي ليست ثابتة في خطبة الحاجة، كما نبه على ذلك العثيمين رحمه الله تعالى فقال: نجد في بعض الكتب أو كتب العلماء الذين يبدأون بهذه الخطبة نستغفره ونتوب إليه، ولم نجد في الحديث ونتوب إليه، ولم نجد في الحديث ونتوب إليه، وإنما موجود قال في بعض كتب أهل العلم يبدأون بهذه الخطبة ويذكرون هذه الزيادة نستغفره ونتوب إليه، ولم نجد في الحديث ونتوب إليه. فعلى هذا الشخص يترك نستهديه ونتوب إليه لعدم ثبوتهما عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتصر به، وفيه الكفاية، وقد أوتي رسول الله أكمل ما يكون من البلاغة، وهو أفضل من نطق وأبلغ من نطق بالضاد كما يروى ذلك وإن لم يثبت، لكن هذه الحقيقة، فإنه ليس ثم أحد أبلغ وأجمع للكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتمكين الله سبحانه وتعالى له من ذلك. ونتوب إليه، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نعتصم بالله سبحانه من شرور أنفسنا، والنفس يقبل فيها شر والعياذ بالله، فلأجل ذلك يستعاذ مما فيها من ذلك، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن النفس وحالها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس أمارة بالسوء ويكمن فيها السوء، فينبغي للإنسان أن يستعيد من الشر وأن يستعيد من السوء. والأنفس ثلاثة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: نفس أمارة بالسوء ودليلها ما ذكر، ونفس أخرى وهي نفس خيرة، وهي النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة. ونفس ثالثة وهي النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والثلاثة الأنفس ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يستعيد مما هو بين جنبيه مما يكمن فيه الشر، النفس. فكم من أناس دفعت بهم أنفسهم إلى الشر، فقتلوا وزنوا وطغوا وبغوا وفعلوا العظائم والجرائم. فالنفس لم ينتبه لها الشخص فإنها تورده الموالد وتقوده إلى البلاء والعظائم والعياذ بالله. قال ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهذا في الفقرتين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يتضمن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام به من شرين عظيمين: شر النفس وشر سيئات الأعمال. ولا يقي العبد من دين شرين: شر النفس وشر سيئات الأعمال، ويحفظه من مخاطرها والشرور إلا الله سبحانه وتعالى. فحقيق وخليق وجدير بكل مؤمن أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من دين شرين: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالأعمال لها سيئات أو فيها سيئات، والنفس كما أسلفنا يكمن فيها الشر والعياذ بالله، ولا يخلصك ولا مخلص من ذلك إلا أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى فيحفظك من المخاطر والشرور، ولا ينجيك من ذلك ولا يبعدك عن هذه الأمور المهلكات إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي للشخص أن يلجأ إلى ربه وأن يستعيذ من شر نفسه ويستعيذ من شر سيئات أعماله. فعندما نسأله قوله سيئات أعمالنا، هذه الإضافة من أي أبواب الإضافة؟ وسيئات أعمالنا هذه الإضافة من أي أبواب الإضافة حتى نستريع عندها؟ وعند من؟ النحاء سافروا اليوم اللي راحوا محاضرة. تفضل. نعم أحسنته. من باب إضافة الصفة إلى الموصوف والأصل، ومن أعمالنا السيئة، ومن أعمالنا السيئات نستعيذ منها. أحسنته. فهذه الإضافة من باب إضافة الصفة قدمت ثم أضيفت إلى الموصوف والأصل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن أعمالنا السيئة، ثم قدمت الصفة فأضيفت إلى الموصوف. ويحتمل معنى آخر أنها تكون باب إضافة المسبب إلى السبب، من باب إضافة المسبب إلى السبب، فإن الأعمال تقود إلى البلاء والعياذ بالله، تقود إلى العقوبات المترتبة إلى ما تعلمون ما يحصل الإنسان. فمحتملة أن تكون إضافة مسبب إلى سبب، أو إضافة صفة إلى موصوف، وهذا الظاهر إضافة صفة إلى موصوف. ومن أعمالنا السيئة فقدمت الصفة فأضيفت إلى الموصوف، وهذا سائق في لغة العرب. فإذن هذان أمران ينبغي للشخص أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيهما. شر النفس فهو أمر عظيم، وهكذا شر الأعمال، فلا يقيك شر الأعمال إلا الله، ولا يقيك شر النفس إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا كما سمعت أنه يتضمن اللجوء إلى الله والاعتصام به من دين الشرين العظيمين. قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعله، وأن العبد يهدي نفسه، وهو الذي أيضا يوقع نفسه في الضلال والمهالك، وليس لله بذلك إرادة ولا مشيئة، وإلا جعلنا الله ظالما للعباد. هذا كلام باطل، فالهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهذا مقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع وفي أكثر من آية. فهذا اعتراف بتفرد الرب بالهداية والإضلال، فهو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، ويضل من يشاء عدلا. فلا هادي لمن يضل أبدا، أو لمن يضل البتة، ولا مضل لمن هدى سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله إضلال عبد فلو اجتمع من بأقطارها وأرادوا هدايته، فإن رسول الله ربه يخاطبه: إنك لا تهدي من أحببت، فكيف بغيره؟ فلا أحد يهدي أحدا، هداية التوفيق لا يهدي أحد أحدا. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه جعلها الله سبحانه وتعالى بيد الأنبياء، وهكذا أيضا بيد الدعاة الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود بقول من يهده الله فلا مضل له هداية توفيق، من هداه الله هداية توفيق لا يستطيع أحد أن يميله عن هذه الهداية، ومن أضله الله سبحانه وتعالى وحرف قلبه وأزاغ قلبه فلا يستطيع أحد أن يعدل قلبه على التوحيد وأن يقيم فؤاده على التوحيد. فالهداية بيد الله، والإضلال من الله سبحانه وتعالى، وهو يفعل ما يشاء. وما ربك بظلام للعبيد، فهو يهدي من علم الله أنه وعاء للهداية ويستحق أن يهدى، فيهديه ربه سبحانه وتعالى أنه أهل الهداية يهديه، ويضل الله سبحانه وتعالى الظالمين ويبعدهم عن الهداية. فعلى هذا ينبغي للشخص أن يقر ويعترف بأن الله سبحانه وتعالى متفرد بهذه الأمور، متفرد بالهداية والإضلال. والمعتزلة لا يريدون أن يعترفون بهذا، بتأويلات كاسدة فاسدة سلكوها فضلوا السبيل والعياذ بالله، بعقولهم تلك التي كبرت حتى أضلتهم. فهذا اعتراف من العبد بأن أموره لله سبحانه وتعالى، وأن هدايته بيد الله جل وعلا، وأن انحراف القلوب والضلال هو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى سبحانه وتعالى. وهذا المعنى جاء صريحا في القرآن في آيات كثيرة: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل ومن يهدي فما له من مضل. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المواضع التي جاء فيها ما ذكر وما قرر. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وهكذا أيضا في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية كما أسلفنا آنفا هدايتان: هداية التوفيق، وهذه بيد الله وحده سبحانه، والأدلة التي أشرنا إليها آنفا تدل عليها، وهداية إرشاد ودلالة، فهذه لله سبحانه وتعالى، ومكن منها من شاء من خلقه من الأنبياء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانه وحمدك لا إله إلا أنت، الوقت قصير، تفضل الدنيا. الذي يريد توضأ يذهب.